بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في هذه المنظومة الجميلة في بيان المعتقد وجملة من الأخلاق والطاعات التي يؤديها العبد في يومه. وكنا تكلمنا في المحاضرة الماضية وختمنا في قضية الإيمان، تعريف الإيمان عند أهل السنة، والحديث عن الفرق المخالفة في مسائل الإيمان، وكذلك بيان أن الإيمان يزيد وينقص، وأدلة ذلك من القرآن والسنة. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. بعد أن ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان بالرسل وذكر الإيمان بالقضاء والقدر، الآن أيضا ذكر ركنا من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن جملة من الأمور، يتضمن الموت وأحواله، وما يكون في القبر من الفتنة والنعيم والعذاب، ويدخل فيه أيضا أشراط الساعة، ويدخل فيه الإيمان بيوم القيامة وما يكون فيها من الأهوال والأحوال، من الميزان والصراط والشفاعة والحوض والعرض وتطاير الصحف. ثم يدخل في الإيمان باليوم الآخر الجنة وما فيها والنار وما فيها والإيمان بهما والإيمان بأنهما موجودتان وأنهما لا يفنيان، إلى غير ذلك مما يكون في هذا اليوم الآخر. لذلك قال: نقر بأحوال القيامة كلها، كل ما يكون في أحوال يوم القيامة فإننا يجب الإيمان به ونقر به ولا ننكره. والإيمان بهذا اليوم يثمر للعبد الاستعداد له بالعمل الصالح، لأن العلم ليس مجرد معرفة بل لا بد أن يثمر العمل، وهو الاستعداد ليوم الرحيل. وما اشتملته الدار، والدار هي الدار الآخرة، وهذا من أسماء يوم القيامة لأنها تأتي بعد دار الدنيا. وهذا أدلته كثيرة في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: وبالآخرة هم يوقنون. قال بعد ذلك رحمه الله: تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. من الأمور التي تحث العبد على الإيمان وعلى إفراد الله عز وجل بالعبادة ومعرفة أنه هو المستحق لها، والتفكر فيما خلقه الله عز وجل في هذا الكون، وتدبر آلائه ونعمه حيث سخر كل شيء في هذا الكون لبني آدم حتى يعبدوا الله عز وجل ويفردوه بالعبادة، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم بأي حديث بعده يؤمنون. لذلك كان أفضل ما أو من أفضل الأعمال التفكر في الملكوت وفي خلق الله عز وجل. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: أحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر في آيات الله، التفكر في آيات الله وعجائب صنعه. الله سبحانه وتعالى أمر بالتفكر في جملة من الآيات: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كل هذه من دواعي إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا ما نرجع إليه في الدرس الأول حين ذكرنا أن ربوبية الله عز وجل من أسباب أو من أدلة إفراد الله بماذا؟ بالألوهية، أنها من أدلة إفراد الله عز وجل بالألوهية. وهذا كما ذكرنا من اللوازم التي بين أقسام التوحيد الثلاث. فمن عرف أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمدبر، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأن ما بنا من نعمة فمن الله، كل هذا يحثنا ويدعونا إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة ومعرفة أن الله هو المستحق لها سبحانه وتعالى. وحول هذا الموضوع وهو التفكر في آلاء الله عز وجل ذكر جملة من الأبيات رحمه الله تعالى، ذكر جملة من الأبيات رحمه الله تعالى فقال: ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. من عظيم صنع الله وبدائع خلقه تقلب العبد بين الليل والنهار، فإن الله عز وجل لو شاء لجعل الليل سرمدا ليوم القيامة، أو لو شاء لجعل النهار أيضا سرمدا إلى يوم القيامة، لكن الله سبحانه وتعالى بدقيق صنعه وخلقه عز وجل فإنه جعل الليل والنهار يتعاقبان. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أن يخلف بعضه بعض، لماذا؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذا كله يدعونا إلى شكر الله وإفراد الله عز وجل بالعبادة. فإذا جاء الليل وأقبل ظلامه ما يفتى إلا ويأتي بعد ذلك النهار، جيش النهار ويطرده ويصبح الصباح، وهكذا الناس يتقلبون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلي، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبح. فالذي خلق هذه الأمور وأبدعها وأتقنها هذا دليل على وجوده ودليل على أنه مستحق للعبادة سبحانه وتعالى. قال: تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد، تتردد أي تتحرك. أيضا مما ينبغي التأمل فيه وتقليب الفكر فيه هو هذه السماء، حيث جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين، وجعلها سبحانه وتعالى خلقها من غير ما فطور، وزينها بالنجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه الكواكب ودقة شروقها وغروبها ونجومها، كل هذا يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق؟ لماذا خلق الله عز وجل السماوات والأرض إلا ليتجه الناس لعبادته سبحانه وتعالى؟ والأرض، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فأهل الإيمان يوقنون ويؤمنون، وأما غير أهل الإيمان قال: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أي أن نظرنا في هذا الملكوت وفي السماء وتدبرها، فحين يراها العبد يسبح الله سبحانه وتعالى ويذكره ويحمده ويشكره ويفرده بالعبادة. أما غير أهل الإيمان فإنهم يقولون: هذه أمور طبيعية، وهذه جاءت بالصدفة، والكون كله جاء عن طريق مادة، وهذه كلها من نظريات أهل الإلحاد المنكرون لوجود الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ هذه هي الغاية إذن من إيماننا بما خلق الله عز وجل، وبتفكرنا في السماوات والأرض وما يكون فيهما. أليس لهذا محدث أي خالق، أحدثها بعد أن لم تكن موجودة. الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما فيها وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش. هل من خالق غير الله يرزقكم سبحانه وتعالى؟ ومن أعظم الأمور التي تجعل العبد يؤمن بها حين نظره في ملكوت السماوات والأرض وخلقها، وأن الله قادر على بعث العباد. فالذي خلق هذا الكون بسمائه وأرضه وأفلاكه لا يعجزه سبحانه وتعالى أن يعيد العباد ويخلقهم مرة أخرى للحساب والجزاء، فيجازيهم على أعمالهم، إما خيرا فيحمد الله، وإما شرا فلا يلومن إلا نفسه. رحمك الله. وهذا كله كما قلنا يرجع إلى باب الاستدلال بالربوية على إفراد الله عز وجل بماذا؟ بالألوهية. ثم جاء بالجواب على السؤال الذي في البيت السابق حين قال: أليس لهذا محدث متصرف؟ يعني هذا الكون بدقة صنعه أليس له متصرف وخالق؟ جاء الجواب بقوله بلى، بلى لهذا الكون خالق متصرف حكيم عليم وواحد ومتفرد، له صفات الكمال الأسماء الحسنى. بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. فإتقان صنع هذه السماوات والأرض وبديع خلقه وإيداع الأسرار فيها مما يعلمه الإنسان وما لا يعلمه، كلها تشهد بوحدانية الله وأنه حكيم عليم وأنه واحد متصرف. ودقة صنع الخالق من أدلة إفراد الله عز وجل بالألوهية. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. كما قال الأعرابي الأثر يدل على المسير، قال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج كلها تدل على الواحد القهار سبحانه وتعالى، كلها تدل على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، أن الله هو المستحق لها. وهذه كلها التي أشار لها رحمه الله تعالى السعدي ذكر في بداية كتابه القول السديد في شرح كتاب التوحيد جملة من الأمور التي تسمى بدلائل توحيد الألوهية أو دلائل توحيد العبادة، دلائل توحيد العبادة. ودلائل توحيد العبادة كثيرة وممكن أن نجملها بالنقاط، أدلة توحيد العبادة كثيرة. أول الدلائل على ألوهية الله سبحانه وتعالى هو الربوبية، فكون الله عز وجل هو الرب والخالق والمدبر والمحيي والميت، إذن هو مستحق لماذا؟ للعبادة. ومن دلائل التوحيد الثاني مما ذكرناه سابقا توحيد ماذا؟ أسماء الصفات. فأسماء الله عز وجل وصفاته كلها أيضا تدل على ألوهية الله وجوب إفراده بالعبادة. والثالث دقة صنعه لعباده ولمخلوقاته، فدقة الصنع هي التي أشار إليها المؤلف هنا بقوله بلى والذي بالحق أتقن صنعه أو صنعه. والأمر الرابع والثالث، الرابع نعمة الله عز وجل على عباده، فتوالي نعمه وكثرتها على العباد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كلها دليل على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. لذلك الله عز وجل ذكر في سورة النحل كثيرا من نعم الله، حتى سمى بعضها للعلم سورة النحل بسورة النعم بكثرة ما ذكر الله عز وجل فيها من النعم مما امتن به على عباده. والخامس من أدلة إفراد الله بالألوهية أن يتدبر العبد ويقرأ سير الأمم التي هلكت حين خالفت أمر الله وهلكت، ما هلكت إلا لأنها تركت توحيد الألوهية. ومن دلائل التوحيد وهو السادس ذكر الله عز وجل لأوصاف المعبودات وأنها متصفة بالنقص فهي لا تصلح أن تكون إلها كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يقول الله في هذا المثل اسمعوا لهذا المثل أمرنا باستماع له فاسمعوا له أن هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله تضعون لهم الطعام وتنذرون لهم بالطعام لو جاء الذباب الذي هو من أضعف خلق الله وأخذ من طعامهم من طعام هذه الآلهة التي ترجون منها النفع وترجون منها الضر وترجون منها الشفاعة وتقربكم إلى الله زلفى لا تستطيع أن تسترد الطعام الذي أخذه هذا الذباب لذلك قال ضعف الطالب والمطلوب من هو الطالب ومن هو المطلوب على تفسيرين ضعف الطالب أي الصنم والمطلوب هو الذباب فالصنم ضعيف لا يستطيع أن يأخذ طعامه من الذباب والذباب أيضا ضعيف من أضعف خلق الله والتفسير الثاني ضعف الطالب والمطلوب أي ضعف الطالب الذي يعبد الصنم والمطلوب هو الصنم أو الذي يعبد من دون الله عز وجل فالذي وقع في الشرك هو يتقلب من ضعف إلى ضعف بخلاف الذي يتوكل على الحي القوي الذي لا يموت سبحانه وتعالى من دلائل التوحيد أيضا وهي رقم كم؟ السابع أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى النفع والضر كله بيد الله عز وجل فإن كان النفع والضر بيده فلا ترجو إلا الله والثامن أن الله هو الذي يجيب المضطر فالذي يجيب المضطر ويكشف الكرب هو المستحق للعبادة والوجه الثامن أو التاسع تاسع افتقار المخلوقات إليه وهذا ذكرناه سابقا أن حتى الملائكة وأكمل الرسل مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى وذكرنا تبويب الإمام محمد بن عبد الوهاب له رحمه الله تعالى بباب في قوله إنك لا تهدي من أحببت وباب في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم بين افتقار النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وافتقار الملائكة أيضا لله سبحانه وتعالى والعاشر والأخير هو الأمثال التي يضربها الله عز وجل في القرآن ضرب مثلا بمن يعبد غير الله بشركاء متشاكسون وأما من أفرد الله عز وجل وحده فعمله خالص لله سبحانه وتعالى وابن القيم رحمه الله ذكر في إغاثة اللهفان جملة كبيرة من هذه الأمثلة التي ضربها الله سبحانه وتعالى لمن يعبد غير الله عز وجل قال رحمه الله بعد ذلك أيضا إكمال لما ذكر من أدلة إفراد الله عز وجل بالألوهية قال وفي الأرض آيات لمن كان موقنا في الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد الأرض وما فيها وخلقها كلها آيات لكن هذه الآيات والدلائل والبراهين على ألوهية الله عز وجل لا تنفع إلا أهل الإيمان إلا من أتى الله بقلب سليم وأما أهل الكفر والعناد فلو جاءتهم آلاف الأدلة فإنهم لا ينتفعون بها وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال عز وجل في بيان أن هؤلاء لا تنفعهم الدلائل والبراهين على ألوهية الله عز وجل، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يقول وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون؟ أثبت الإيمان وأثبت الشرك. قال عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يمرون على الآيات ويعرفون أن الله هو الذي خلقها والأرض وما فيها وأن كل هذا بيد الله عز وجل، لكنهم عنها ماذا؟ معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وما يؤمن أكثرهم بالربوبية ويعرف أن الله هو الخالق والرازق إلا وهم ماذا؟ مشركون في الألوهية، إلا وهم مشركون في الألوهية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الذي طبع الله عز وجل على قلبه وعاند واستكبر وزاغ فهذه لا تنفعه الآيات، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. مهما جئتهم من الآيات فإن قلوبهم في غفلة وطبع الله على قلوبهم، وهذا من أعظم الخذلان، من أعظم العقوبة، عقوبة على الضلال والانحراف هو أن يعميك الله عن الحق فلا تراه ولا تهتدي إليه، بل تنقلب عندك المفاهيم حتى ترى الحق باطلا والباطل حقا. وهذه قد يغفل عنها العبد، وحتى من يتساهل في الذنوب والمعاصي قد يقول أذنب ثم أتوب إن شاء الله، أو أتوب إذا كبرت، أو أتوب إذا يسوف. يجب على العبد أن يعلم أن من أعظم عقوبات الذنوب هو أن لا يهديه الله عز وجل للحق فلا يوفقه للتوبة. وهو أن يحول الله بين المرء وقلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا كسب الذنوب وتعود عليها وما رجع إلى الله وسوف يكون على قلبه ران، غشاوة. وقال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذا من أعظم العقوبات. لذلك السلف يقولون أن البدعة تجر أختها، وقالوا أن من عقوبة المبتدع أنه لا يوفق للتوبة، وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حجز الله التوبة عن صاحب البدعة. قال الإمام أحمد رحمه الله أي لا يوفق لها. كيف المبتدع لا يتوب؟ التوبة تقبل من المشرك ليس كذلك؟ لكن المبتدع لا يتوب، وهذا عام حتى يدخل فيه بعض أهل المعاصي ولا يوفقون للتوبة من باب عقوبة الذنب. لكن خطورة الابتداع في الدين أنه لا يوفق للتوبة لأنه يرى أن عمله عبادة وصالح. ومن باب التقريب المثال، لو قيل لرجل أو لو قيل لك يا أخي تب إلى الله من الصلوات الخمس، ماذا تقول؟ هذا أمر أصلا دين أدين الله به، كيف أتوب من صلوات خمس أصليها فرائض؟ هو هكذا تقول له تب إلى الله من هذه البدعة، يقول لك أنا أتقرب إلى الله بهذا الدين كيف أتوب له؟ لذلك حجز الله التوبة عن صاحب البدعة، لا يوفق لها إلا من هداه الله ووفقه، وهذا من عقوبة الابتداع في الدين. إذن الإعراض عن الأدلة والدلائل هذا من أعظم أسباب الانحراف والضلال. وأيضا نحوه البيت الآتي، وفي قوله وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد. وهذا كقوله السابق الذي ذكرناه لما ذكر الأرض أردفها بالنفس، إشارة إلى قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلو تدبر العبد ما أعطاه الله عز وجل من النعم في بدنه وفي نفسه، كيف أعطاه الله العين يرى بها والآذان يسمع بها وقلبه وكيف يتحرك بدقة وانتظام وأكله وشربه وكيف يتصرف، وكثير من الأعضاء التي تعادلها أجهزة كبيرة، فهذا كله من آيات الله سبحانه وتعالى. قال بها يعرف الله العظيم ويعبد. وهذا أيضا إشارة إلى ما ذكرنا أن هذه الآيات كلها من دواعي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. تعرف بها ربك، فإذا عرفت بها ربك شكرته عليها فعبدته وأفردته بالعبادة. لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد. فهذه الآيات العظيمة والدلائل كلها قامت تشهد بألوهية الله سبحانه وتعالى. والآيات يدخل فيها الآيات الكونية والآيات الشرعية. أما الآيات الكونية فهي ما ذكرها المؤلف من خلق السماوات والأرض ودقة صنعه وإنعامه وخلقنا وفي أنفسنا إلى غير ذلك. وآياته الشرعية الدلائل التي جاء بها الأنبياء. من القرآن والسنة وأيضا المعجزات التي جاء بها الرسل، كلها تدل على أنهم مرسلون من عند الله. فكل هذه الآيات والدلائل قامت ودلت على وجوب إفراد الله عز وجل بماذا؟ بالعبادة. وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. ثم قال رحمه الله تعالى قوله هنا ليس ينفد، قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد، أي أن فضل الله عز وجل لا نفاد له ولا انقطاع. وما بكم من نعمة فمن الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن الله قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيته لم ينقص ذلك مما عندي كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ففضل الله عز وجل عظيم، وألوهيته سبحانه وتعالى هو المستحق لها. ومن الذي يستفيد من هذه الآيات ويرجع ويتدبر ويتوب؟ قال فمن كان من غرس الإله أجابه وليس لمن ولى وأدبر مسعد. يقول: من كان من غرس الإله، أي ممن ينشأ في طاعة الله ويوفقه الله للهداية، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من اتبع هداي هم من كان من غرس الإله أجابه، ومن أعرض عن ذكري وليس لمن ولى وأدبر مسعد. وهنا يشير إلى حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله تعالى عنه، هو حديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم الله في طاعته. أي هناك من عباد الله من يوفقهم الله عز وجل ويغرسهم في الطاعة ويثبتهم عليها، جعلنا الله إياكم من غرس الإله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: غرس الله هم أهل العلم والعمل، غرس الله هم أهل العلم والعمل، أي أن الله يربيهم على الطاعة وينبتهم عليها، كما قال في مريم: وأنبتها نباتا حسنا. فهكذا الغرس، غرس يكون للأشجار للثمار، لأنه يعتني بها حتى تخرج بأكمل وجه. قال: فكذلك هؤلاء غرس الله سبحانه وتعالى، هم أهل العلم والطاعة الذين اجتهدوا عليها ونشأوا عليها. ثم بدأ الآن رحمه الله تعالى يذكر جملة من الأخلاق التي أمر بها ونبه عليها، وكذلك بعده يذكر فضائل الذكر، فضائل ذكر الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد. من أعظم ما أمر الله عز وجل به على العباد الآن يبدأ بعد أن ذكر القسم الأول، تذكرون عنوان القصيدة ما هو؟ منهج الحق في العقائد والأخلاق. الآن يبدأ ببيان الأخلاق، والأخلاق أيضا فيها ارتباط بالعقائد في تعاملك، تعامل العبد مع الله سبحانه وتعالى. قال: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد. أتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اتقوا الله واثبتوا على الإسلام حتى تموتوا عليه. وتقوى الله سبحانه وتعالى جاء عن السلف أكثر من تعريف لها، وأصلها من الوقاية، أن تجعل بينك وبين النار وقاية. بماذا؟ بفعل الطاعة والانتهاء عن المعصية. ومن التعريف المشهورة تعريف طلق بن حبيب حين قال: تقوى الله، أو قيل له: ما تقوى الله؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخشى وأن تبتعد عن معصية الله تخشى عقاب الله على نور من الله. هذا التعريف المشهور أصل ذكر طلق بن حبيب رحمه الله تعالى لهذا التعريف، هذا يغفل عنه أو لا يعرفه كثير من الناس. قال هذا التعريف رحمه الله لما حصلت فتنة ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث حصلت فتنة كبيرة في عهد التابعين، ودخل فيها جملة من العلماء والفقهاء، حتى ندموا بعد ذلك وخرجوا على الحجاج بن يوسف وقاتلوه، حصلت فتنة عظيمة. فقيل لطلق: كيف النجاة من هذه الفتنة؟ وهذه قاعدة في كل فتنة تصيب العبد. قال: كيف النجاة؟ فقال طلق بن حبيب: بتقوى الله. قالوا: ما تقوى الله؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وفتنة ابن الأشعث هذه فتنة حصلت كبيرة في عهد الحسن البصري وغيره من الأئمة، وكانوا ينهون عنها. ونذكر خلاصتها، وهي فيها فوائد جمة وعبرة كبيرة في قضية أن الخروج على ولاة الأمر من أعظم ما يفسد الأديان والبلدان ويذهب الأمن والأمان، وإذا سل السيف على الأمة فإنه تكون الفتن بعد ذلك. حصلت فتنة ابن الأشعث. ابن الأشعث كان رجلا يجمع الناس ضد ظلم الحجاج، والحجاج لا شك أنه عنده ظلم، فهذا استغل هذا الظلم من والي الخليفة ليهيج الناس على الولاة وعلى الحكام: ألا ترون إلى هذا الظلم؟ ألا ترون؟ ألا ترون؟ ألا ترون؟ حتى اجتمع معه كثير من الناس من أهل العواطف والحماس للدين، وكان ممن ينهى عن الدخول في هذه الفتنة أيضا جماعة من العلماء، منهم الحسن البصري رحمه الله. لذلك كان يقول يونس بن عبد العالى: كان الحسن من الأئمة في تلك الفتنة، كان يرجع إليه وينهى عن الخوض في تلك الفتنة. وجاء مجموعة ثلاثة: أبو الجوزاء وعقبة بن عبد الغافر وثالث معهم، جاءوا إلى الحسن رحمه الله فقالوا له: ألا ترى إلى ظلم الحجاج؟ ألا ترى؟ ألا ترى؟ ألا ترى؟ فكان يقول رحمه الله: الحديث تأمر بالصبر، الصبر، الصبر، الفتنة، الدماء. فلما خرجوا من عنده قالوا: ما لنا ولهذا العلج؟ يعني يقولون: نحن عرب، والحسن مولى، الحسن البصري ليس بعربي إنما مولى من الموالي. فقالوا: نحن العرب، نحن عندنا الدين، أنت ماذا تعرف عن الدين؟ مسألة الدين ليست مسألة عربي وعجمي وغيره، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما أطاعوه رحمه الله تعالى. يقول الراوي: فقتلوا ثلاثتهم في معركة الجماجم. المعركة اللي حصلت بين الحجاج وجيش ابن الأشعث سميت الجماجم لكثرة من قتل فيها، يوم الجماجم يسمونه. فقتلوا ثلاثة، حتى وجد عقبة بن عبد الغافر هذا صريعا يوم الجماجم بين الحياة والموت، يقول: خسرت الدنيا والآخرة، خسر الدنيا ما حصلوا نتيجة في هذه الحرب، والآخرة ما سمعوا للحسن البصري رحمه الله، عرفوا أن لما حصلت المقتلة عرفوا أنها فتنة وأنه لا يجوز الدخول فيها. والفتنة إذا أقبلت كما قال الحسن أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الناس كلهم. رحمك الله. ومن ثبات الحسن رحمه الله تعالى أنه كان يخطب أخوه سعيد على المنبر يحث الناس على قتال الحجاج، وهو أسفل المنبر يحث الناس على السمع والطاعة وينهاهم عن الخروج. حتى قيل لابن الأشعث: إذا أردت أن الناس يخرجون معك فأخرج الحسن، أكرهه على الخروج. فأخذوه وقادوه يعني إكراها، مروا على نهر فوجد فرصة فرمى نفسه في النهر حتى كاد أن يغرق، وهرب منهم وسلمه الله من الدخول في تلك الفتنة، سلمه الله من الدخول في تلك الفتنة. حتى كان يقول الحجاج: عقوبة الله عليكم، ما أنتم برادي عقوبة الله بسيوفكم، لن تردها إلا توبتكم. حتى كان أهل البصرة فيها أرفع الناس منزلة في العلم مسلم بن يسار. فلما حصلت الفتنة كان مسلم بن يسار أعلى عند أهل البصرة من الحسن البصري. لما حصلت الفتنة ودخل مسلم بن يسار في هذه الفتنة ما زال الحسن في علو وما زال المسلم في دنو. ارتفع الحسن البصري عند أهل البصرة لثباته في هذه الفتنة حتى قال مسلم بن يسار قال الحمد لله أنني كنت معهم وما طعنت برمح ولا ضربت بسيف ولا رميت بسهم. لكن كان معهم ولا لا؟ يقول الحمد لله أنني كنت معهم دخلت في هذا الفتن لكن ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم. فقال له أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي كان عنده وهو من تلاميذه قال لكن رآك فلان فطعن برمحه وضرب بسيفه ورمى بسهمه. يعني وجودك في الفتنة فقط غر الناس. قال فبكى وبكى مسلم بن يسار وبكى وبكى قال حتى قال أبو قلاب تمنيت أنني ما قلت ذلك له شفقة عليه من بكائه. وكان يعلى بن عبد الكريم يقول رحمه الله تعالى ضحك عنده رجل قال تضحك ضحك رجل ما شهد الجماجم. قال أو شهدت الجماجم؟ قال نعم شهدتها ووددت أن يدي قطعت وما شاركت في هذه الفتنة. وقال أيوب رحمه الله تعالى قال ما بقي شوف الفتنة إذا حصلت وانتهت قال ما بقي أحد منهم يعني ما مات لم يقتل ما بقي أحد منهم إلا ندم وما مات أحد منهم إلا لم يحمد له موته أنه مات في فتنة. ثم يأتي الآن أناس من أهل المفاهيم المنكوسة ويقولون من أدلة الخروج على ولاة الأمر خروج ابن الأشعث وجيشه على الحجاج. هم أنفسهم تابوا وندموا وبكوا على فعلتهم وأنت تحتج بهم. فلما دخلت حصل الجيش والقتال بينهم واشتدت المعركة كاد ابن الأشعث أن ينتصر على الحجاج لكن الحجاج عنده خبرة في الجيش والقتال فقلب الدائرة على ابن الأشعث فبدأ يقتلهم وقتل حين ذاك أكثر من 10,000 مسلم. فتنة عظيمة حتى هرب ابن الأشعث وهرب والتجأ إلى الكفار ذهب إلى رتبيل في بلاد الترك كانت لم تفتح بعد وهرب والتجأ عند هذا الكافر. فأرسل الحجاج رسالة إلى رتبيل هذا وقال له تأتيني بابن الأشعث وإلا أرسلت جيشا أوله عندي وآخره عندك. فخاف هذا فأرسل ابن الأشعث مقيدا معه برجل. وهم في الطريق كانوا فوق قصر أو قلعة فرمى ابن الأشعث نفسه كما قيل ابن كثير يقول كما قيل ألقى نفسه فمات هو وحارسه. فهذه عاقبة الفتن الذي يدخل في هذه الفتن عاقبتها ليست حسنة. لذلك قال أعظم أسباب السلامة من الفتن نرجع للأثر أعظم أسباب السلامة من الفتن هو تقوى الله سبحانه وتعالى. والتعريف الثاني المشهور أيضا للتقوى هو تعريف علي رضي الله تعالى عنه قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والاستعداد ليوم الرحيل الرضا بالقليل. فهذا كله داخل في تقوى الله عز وجل. وتقوى الله شامل الجميع أعمال الطاعات والابتعاد عن المعاصي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة سألوه الوصية في حديث العرباض بن سارية قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأول ما أوصى عليه الصلاة والسلام بتقوى الله سبحانه وتعالى أول ما أوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى. طيب تذكرون دلائل توحيد العبادة؟ نختم بهذه القصيدة. كم عندنا ذكرنا دليل عشرة. في قصيدة في هذه العشرة طبعا طويلة هي، لكن أقرأها عليكم ونختم بها. حمدا لربي مظهر النعم مظهر الحجج التي دلت على التوحيد والإيمان، وعلى عبادة ربنا سبحانه من غير ما شرك ولا كفران، فاقرأ كتاب الله إن رمت الهدى، فالعلم والتوحيد في القرآن. وهناك قاعدة عظيم نفعها، قد صغتها في ضمن ذي الأوزان، إن كان أمرا واجبا متحتما كثرت دلائله من القرآن. فاسمع إذن وافهم دلائله، وقل يا رب ثبتنا على الإيمان. أولى دلائله بأن إلهنا هو ربنا، قد جاء في القرآن، خلاقنا رزاقنا ومميتنا متفرد بالملك والسلطان. وكذاك أوصاف تخص إلهنا عليا مع اسماء ذكرن حسان، فهو العليم وعلمه لا ينتهي، وهو القدير الواسع الرحمن، حي وقيوم كذا متكلم بالوحي كالتوراة والقرآن. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هو دائم الإحسان، وهو الرؤوف بخلقه، وهو الذي وسع العباد برحمة وحنان، بر عزيز قاهر متكبر، وهو الغفور الواحد المنان، وهو البصير يرى ويبصر عبده في كل حال بل وكل زمان. سبحان من وسع العباد بسمعه، فالجهر والإسرار مستويان. سبحانه أوصافه لا تنتهي، في كل يوم ربنا في شان. وكذاك دقة صنعه لعباده، فالله أحسن خالق ذو شان. أفلا نظرت إلى الجمال وخلقها في غاية الإعجاز والإتقان؟ أفلا نظرت إلى السماء وصفائها وانظر، ونجومها وانظر إلى القمران؟ أفلا نظرت إلى الجبال وطولها والأرض والأشجار والإنسان؟ أفلا نظرت إلى البحار وحسنها، ونظرت للحيتان والمرجان؟ وكذاك نعمة ربنا لعباده، تعدادها أضحى بلا حسبان. في سورة النحل التي قد بيّنت نعما تعم الإنس بل والجان، لكن هدايتنا لدين نبينا هي أعظم الإنعام والإحسان. وكذاك فقرة سيرة الأمم التي قد عوقبت بالخسف والطوفان، ما ذاك إلا أنهم قد أشركوا بعبادة الله العظيم الشان. وكذاك أوصاف لمعبوداتكم، هل لا قرأتم أوسط القرآن، أي آخر الحج التي قد أوضحت مثلا لمعبوداتكم بوزان. والنفع والضر اللذان هما بيديه، لا ترجو سوى الرحمن، فهو الذي خلق العباد وفعلهم، فالكل تحت مشيئة الديان. فدعاؤنا وصلاتنا وحياتنا ومماتنا لله ذي السلطان، وإجابة المضطر في البحر الذي عصفت به ريح وموج ثاني. هلا دعوتم ربكم في بره، لكن غدوتم ضحكة الشيطان، فالله يقدر أن يعيدكم إلى بحر ويخسف أرضكم بثوان. وجميع مخلوقاته محتاجة ذات افتقار دائم الأزمان، لإله حق مالك متصرف مثل افتقار ملائك الرحمن. وكذاك أمثال ومن غاياتها تقريب معقول إلى الأذهان، قد صاغها علم بإعلام له، أعني به ابن القيم الرباني. وهناك آيات لكل دلالة، لولا القوافي صغتها ببياني. هذه العشرة واضحة؟ فهذه العشرة ذكرت في أو نظمتها في هذه القصيدة التي شملت هذه العشرة الدلائل في ألوهية الله سبحانه وتعالى. وهنا نختم ونقف ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.